الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستأنف قراءة الكتاب شرح ثلاث أصول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والشرح الذي بأيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 26 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. قال شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الله رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة بينها وبين التوبة معاني متداخلة متقاربة، لكن الإنابة أكمل من التوبة. الإنابة أكمل من التوبة. التوبة والإنابة كلاهما معناهم الرجوع، فأن يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فيقلع عن الذنب. والذنب إما تفريط بامتثال المأمور، وإما وقوع في المحظور. وليس الذنب كما يظن البعض أنه فقط فعل المنكرات أو فعل المحظورات، لا، حتى ترك المأمورات يعتبر ذنب، يعتبر معصية. فإذا تاب المسلم إلى الله عز وجل يتوب من ماذا وماذا؟ من تفريطه بالمأمور فيمتثله بعد أن كان مفرطا فيه، ومن إقلاعه عن المحظور بعد أن كان مفرطا وواقعا فيه. لكن الإنابة أن يرجع إلى الله عز وجل ويحسن ويجتهد في طاعة الله أكثر من ذي قبل. فلو أن شخصا ما كان مثلا تاركا للصلاة، فالتوبة أنه يقيم الصلاة. الإنابة أنه يقيم الصلاة ويجتهد أكثر في النوافل، من قيام ليل، من رواتب، من صلاة وتر، من صلاة ضحى. هذا إيش يقال عنه؟ الذي إيش تاب واجتهد في طاعة الله يقال عنه أنه منيب. فإذا هنا الإنابة هي أكمل من التوبة. واحد كان يفعل المعاصي كبائر، فتاب الله عز وجل يقلع عن المعاصي. أناب إلى الله يقلع عن المعاصي ويتجنب مثلا المكروهات والشبهات ويجتهد في الطاعات، فيقال عنه هذا إيش؟ أناب إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الشارح حفظه الله تعالى: حقيقة الإنابة رجوع القلب عما سوى الله عز وجل إلى الله عز وجل وحده. والإنابة إن إذا كان معناها الرجوع، فإن القلب إذا توجه إلى غير الله عز وجل قد يتعلق به. هنا الإنابة أيضا يعني من معانيها التي ذكر الشيخ رجوع القلب. ومعلوم أن التوبة والإنابة، لو أن إنسان تاب الله عز وجل من غير رجوع قلبي فليس بتاب، لأن حتى التوبة من شروط قبولها ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. لو أن شخصا ما كان يشرب الخمر فأصيب بمرض، فنصح الأطباء بترك الخمر فأقلع عن ترك الخمر حفاظا على صحته، هل هذا تائب؟ لا، لابد أن يكون إيش؟ يعني تائب الله عز وجل بإخلاص، يعني ترك المنكر لأنه منكر، لأن الله حرمه خوفا من الله عز وجل. أما من لم يخلص بتوبته فهذا ليس بتائب. شخصا ما مثلا يمارس لعب القمار الميسر فكلفه خسائر كثيرة، فنصح لو تترك القمار تشتغل شغلة أخرى، فترك القمار يعمل عمل آخر يربح فيه، ما تاب الله عز وجل بترك القمار ولكنه ذهب لمصلحة أخرى، هل هذا تائب؟ ليس بتائب. لابد أن يرجع إلى الله عز وجل لله. فالتوبة من شروطها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: ويكون ذلك القلب في تعلق تارك غير ذلك للشيء، غير أن تارك غير ذلك الشيء وراجع منيبا إلى ذلك الشيء، كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله. تتعلق قلوبهم بالأموات والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك، فتجد قلوبهم قد فرغت إما على وجه التمام أو على وجه كبير من التعلق إلا من ذلك الشيء. هذا الذي يسمى الإنابة، فأناب أي ترك غيره ورجع إليه. وهذا الرجوع ليس رجوعا مجردا، ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه. فحقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدها، فالقلب المنيب إلى الله عز وجل إذا أناب إليه فإنه يرجع، وقد قام به أنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة. يعني يفيدنا المؤلف هنا أن المنيب إلى الله عز وجل فإنه ليس فقط ينيب قلبه، لكن ينيب مع ماذا؟ مع ما يكون في قلبه من الخوف والرجاء والمحبة. وهذه كما علمنا أنها أركان للعبادة. العبادة ما تقوم إلا مع محبة، غاية الحب مع غاية الخوف وغاية الرجاء. يقول: فالمنيب إلى الله عز وجل هو الذي رجع الله عما سوى الله عز وجل، ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها المحبة والخوف والرجاء. محبة الله والخوف من الله والرجاء في الله. فإذا الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل، وسيأتي بيان وجه الاستدلال. الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل، وكما علمنا أن الشيخ أخذ يسرد العبادات عبادة عبادة لبيان أنها يجب أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى. قال: علمنا يعني كيف الشيخ ماذا كيف صنف كتابه. أولا بيّن أن العبادة يجب أن تكون كلها لله، وعرف العبادة أنها اسم جامع لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة لله عز وجل، يحبه الله ويرضاه. ثم أخذ يسرد العبادة من عبادة، يثبت أن الشيء الفلان عبادة: الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الإنابة عبادة، الاستغاثة عبادة، الذبح عبادة، الاستعاذة عبادة. فإذا حق ثبت أثبت أنها عبادة، وجب إيش؟ وجب أن تكون لله عز وجل. ثم بين أنه إذا صرف لغير الله يكون قد أشرك. نعم. يقول: وأيضا لأنها شيء متعلق بالقلب، ولأنها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع أخرى من العبوديات. ولهذا استدل له بقول الله عز وجل، بقوله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل قال: وأنيبوا إلى ربكم، فأمر بالإنابة. وإذ أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها، بما أنه أمر بها. أمر بها على سبيل الأمر كوني ولا أمر شرعي؟ أمر شرعي. لا يكون محبوبا ومرضيا عند الله عز وجل إلا إذا كان قد أمر به أمرا شرعيا. أما إذا أمر به أمرا كونيا فالله يأمر بما شاء، بما يحب وما لا يحب، ما لا يحب يأمر به لحكمة. ألا له الخلق والأمر، وهو الآمر في خلقه عز وجل. لكن الذي يأمر به على سبيل التشريع لعباده فحتما يكون محبوبا لله ومرضيا عنه. قال: فأمر بالإنابة. وإذ أمر بها فمعنى ذاك أنه يحبها ويرضاها، فممن أتى بها. فهي إذن داخلة في تعريف العبادة، سواء عند الأصوليين أو عند شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الدليل العام على كونها من العبادة. وهناك أدلة عامة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يتوجه به لغير الله، ومن توجه به لغير الله عز وجل فقد كفر. ومن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة، الدعاء مخ العبادة، ونحو هذه الأدلة. طبعا مر معنا بأن الدعاء مخ العبادة ضعيف، والثابت الصحيح الدعاء هو العبادة. طيب، قول الله عز وجل: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأن المساجد لله، ما المراد بالمساجد؟ قيل المساجد المبنية، دور العبادة هذه، ونحن في مسجد من المساجد. هذه المساجد بنيت لله، يعني يجب أن تكون مبنية لله، وحينئذ لا تدعو مع الله أحد. وقيل المساجد يعني أعضاء السجود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري صحيح حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه المساجد يعني الأعضاء التي يسجد عليها المسلم في سجوده لمن؟ من خلقها؟ ها؟ الله عز وجل، هي لله، مخلوقة لله، مملوكة لله، مربوبة لله عز وجل، فيجب أن تكون لله، بما أنه هو الذي خلقها يجب أن لا تسجد إلا لخالقها. وأي المعنيين أراد الله عز وجل؟ أو هذا وهذا صحيح، دور العبادة وبنيت ويجب أن تكون لله عز وجل العبادة فيها، والعضاء خلقها الله عز وجل ويجب أن لا تسجد إلا لله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله أحد، أي الدعاء؟ دعاء المسألة ولا دعاء العبادة؟ كلاهما. لا تسأل إلا الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألت فاسأل الله، ولا تتعبد بأي عبادة إلا لله عز وجل. وقوله جل وعلا فلا تدعوا، لا تدعوا، هذا نهي ولا نفي؟ ها؟ نهي. ما دليلك أنه نهي لا تدعو؟ ها؟ كيف عرض النهي؟ وإذا دخلت على الفعل ماذا فعلت؟ لا تدعو، ها؟ تدعو هذا إيش من الأفعال؟ خمسة اللي هي تفعلون، يفعلون، تفعلاني، تفعلاني، تفعلين. يجزم بماذا؟ بحذف النون. شوف، فهنا جازم، لو كانت نافية ما تجزم. فقال فلا تدعو، أصل تدعون، لا تدعو، فهو فعل مضارع مجزوم بلا ناهي، علامة جزم حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. وقوله أحد هذا ماذا؟ نكرة في سياق، في سياق النهي، يفيد ماذا؟ العموم، يعني فلا تدعو مع الله ها أي أحد، لا نبي، لا رسول، لا ملك، لا ولي، لا شمس، لا قمر، لا إنس، لا جن، لا تدعو مع الله أحد، ادعو الله على وحده كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو، من يدعو، من هذا يا إخوان؟ لا، لو كانت حرف جر، حرف جر تدخل على ماذا؟ على الأسماء. يدعو فعل وليس، وليس باسم، هذا ذات شرط أو اسم شرط. يدعو فعل الشرط مجزوم، وعلى جزمه ماذا؟ ها؟ لا، يدعو ليس يدعونه، حذف حرف العلة، حذف حرف العلة الفعل إذا كان آخره بحرف علة عند الجزم فإنه يحذف، يجزم على جزمه حذف حرف. فإذا قال يدعو، شوف عين وضمه، والضم هذه العين على العين تدل على أن المحذوف حرف الواو. ماذا يحصل الذي يدعو مع الله إلها آخر؟ النتيجة الجزاء، قال فإنما حسابه على الله، وهذا إيش؟ وعيد. هذا ما زال نسأل، يقول حسابك عندي، حسابك عندي، سمعت حسابك عندي، يتوعده صح؟ لما قال فإنما حسابه عند ربي هذا وعيد، النتيجة أن حسابه عند ربه. فقال ومن يدعو مع الله إلها، طيب إلها هذه نكرة في سياق ماذا؟ الشرط. ومن يدعو شرط، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم، يعني من يدعو مع الله ها أي إله، والإله معناه المعبود، يعني أي معبود يعبد من دون الله فهو معبود بالباطل، لكن أي معبود عبد من دون الله، من اتخذه إلها ودعا من دون الله فإنما حسابه عند الله، يعني توعده إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. لما قال إنه لا يفلح الكافرون دل على أن الذي يدعو مع الله إلها آخر كافر، كافر، لأن إيش؟ قال إنه لا يفلح الكافرون، من هم الكافرون؟ الذين يدعون مع الله إلها آخر. وقوله جل وعلا لا برهان له به، هل هذا قيد ولا صفة كاشفة؟ لو كان قيدا كيف المعنى يصير؟ يعني أما إذا دعا إلها آخر عنده برهان فليس حسابه على الله، لا يتوعد، لكن ما في شرك إيش في برهان، كل الشرك بلا برهان. إذن هذا يبين الواقع صفة كاشفة، يعني بمعنى أنه يدعو من دون الله إلى آخر والواقع أنه ما له برهان عليه، هذا هو الواقع الحقيقة أنه ما له برهان. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشيخ وهناك دليل خاص في أنه يجب إفراد الله عز وجل بالإنابة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. كيف عرفنا أن هذا المراد بأن الإنابة يجب أن تكون لله وحده؟ من يعني صيغة الآية أنه قدم الجار والمجرور، قال إليه أنيب، كما قال عليه توكلت، لم يقل توكلت عليه، إنما قال عليه توكلت. فعرفنا فيما سبق ونعرف الآن ونتذاكر في عما مضى أن الجار المجرور إذا قدم معنى حقه التأخير فهذا يفيد الحصر والقصر. شوف، لم يقول مثلا ما في السماء وما في الأرض لله، قال لا، لله ما في السماء والأرض. لم يقل المثل الأعلى لله، قال لا، ولله المثل الأعلى. فقدم ما حقه التأخير حتى يفيد الحصر والقصر، أن هذه العبادة محصورة وقاصر على الله عز وجل، لا يجوز صرف لغير الله. فقال عليه توكلت، ثم قال وإليه أنيب، لم يقل إيش أنيب إليه، وإنما قال إليه أنيب. فتقديم الجار المجرور هذا يدل على أن العبادة يجب أن تكون هذه العبادة للتوكل والإنابة لله وحده. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب. قال قالها شعيب عليه السلام، وأخبر الله عز بها عن شعيب عليه السلام في معرض الثناء عليه، قال عليه توكلت، عليه وحده ولا غير، لا غير، توكلت فوضت أمري وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره. ومجيء الجار والمجرور، ما هو الجار المجرور؟ قوله ماذا؟ عليه توكلت، هذا جار مجرور على حرجة، والهاء ضمير مبني على الكسرة في محل جر اسم مجرور بحرف الجر عليه. قال ومجيء الجار مجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل، دل على وجوب حصرها وقصرها واختصاصها بمن؟ بالله عز وجل. ثم قال وإليه أنيب، فقال إليه وحده لا إله سواه. دليلنا إليه وحده أنه قدم الجار المجرور، أين الجار المجرور؟ إليه، إلى والهاء. أرجع محبا راجيا خائفا على كل عن كل ما سوى الله عز وجل إلى الله وحده. فلما قدم الجار المجرور على ما يتعلق به وهو الفعل، دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله عز وجل، وهذا أتى في معرض الثناء على شعيب عليه السلام، وهناك أدلة أخرى. فإذا هذه المسألة مع غيرها، أحيانا يورد الشيخ دليلا عاما على كونها من العبادة، وأحيانا يورد دليلا خاصا في أنه يجب إفراد الله عز وجل بها. والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية، أعني عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان، إلا وثم دليل عام على أنها من العبادة، وثم دليل خاص على أن من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. وهذا والحمد لله بين وظاهر، وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهر، لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تنكبوا هذا الطريق ولم يسلموا وجوههم لله عز وجل ويخلصوا دينهم لله عز وجل وحده. ثم قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. طيب، الاستعانة تقدم معنا أن السين والتاء تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ الطلب، استغاثة طلب الغوث، استعانة طلب العون، استسقاء طلب السقيا، استرقاء طلب الرقية، صح؟ استرحام طلب الرحمة. طيب، إذن الاستعانة طلب العون، طلب العون. والاستعانة فيها تفصيل، فيها تفصيل، ليس كل استعانة شرك، وليس كل استعانة ليست بشرك. فإذا كان الإنسان استعان بغير الله عز في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، شرك أكبر. أما إذا استعان بمخلوق على أمر يستطيع عليه ويكون هذا المخلوق حاضر موجود ما هو غائب فضلا أن يكون ميت فيستعين به فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون يستعين به على أمر محمود إما واجب وإما مستحب وإن مباح، ما يستعين به على أمر محرم. والدليل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا، معنى تعاونوا هذا المبنى تعاونوا على وزن تفاعلوا يفيد ماذا يا أخوان؟ المشاركة، مثل تقاتلوا تخاصموا تجادلوا تعاونوا ترابطوا، هذا البناء على وزن التفاعل يفيد ايش؟ المشاركة. لما قال تعاونوا يعني فليعن بعضكم بعض فيستعين بعضهم ببعض. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشارح ثم ذكر الشيخ رحمه الله الاستعانة بعدما ذكر إنابته حيث قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل عام في العبادات جميعا حيث قال إياك نعبد. وإياك ضمير منفصل، ضمير منفصل يعني ليس بمتصل، متصل لو قال نعبدك كاف هذه ضمير متصل، لكن إياك ضمير منفصل. وقد قدمه لم يقل نعبدك، قال إياك نعبد، قدمه لاحظ تقديمها له معنى. قال ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. طيب أين الفعل؟ نعبد. أين الفاعل؟ نحن. ضمير مستتر وجوه تقديره نحن، نعبدك يعني نحن الذين نعبد، إياك نعبد. طيب قال وأصل الكلام نعبد إياك، ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله، ترتيب أصل الكلام فعل وفاعل مفعول به، لكن هنا نقل المفعول به قبل الفعل لمعنى بلاغي أراده وهو الحصر والقصر، أن العبادة تكون لله وحده قاصرة لله وحده. طيب يقول ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله، فإذا قدم كان ثم فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة، ألا وهي أنه يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، وطائف من البلاغين يقولون يفيد الحصر والقصر. وعلى العموم الخطب يسير، شنو الخطب يسير؟ يعني هل هو يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر؟ يعني قد يكون المعنى قريب من بعضه جدا، لكن كل واحد عبر بطريقة معينة، بعضهم قال اختصاص، بعضهم قال إيش يفيد الحصر والقصر. فالشيخ يقول يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر، وهنا أفاد أن العبادة خاصة بالله عز وجل. كيف أفاد؟ بقوله إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، ثم قال بعدها وهو مراد الشيخ بالاستدلال وإياك نستعين. وهذه الآية من سورة الفاتحة، السورة العظيمة التي هي أم القرآن التي رددها المسلمون في صلواتهم، فيها إفراد الله عز بالعبادة وعقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل تلك الكلمات لا يعبد إلا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وإياك نستعين، كذلك لا يستعين إلا بالله عز وجل. ووجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل، ما هو الضمير المنفصل؟ اللي هو إياك، قدم الضمير المنفصل. ووجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول، مفعول إيش؟ مفعول به على الفعل. أين الفعل؟ نستعينه. أين الفاعل؟ نحن، ضمير مستتر تقديره نحن وجوبا، مستتر وجوبا. طيب إذن وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر. فإذن هنا أثبت أنها عبادة، وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله، إذ هي مختصة بالله عز وجل. وهنا قال الشيخ أسامة تيمي رحمه الله وجماعة من العلم إن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة لغير الله، إن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية، يعني طلب الإعانة هو طلب المقتضيات الربوبية، لأن الله عز وجل هو مدبر الأمر، إياك نعبده هذا فيه معنى الألوهية، وإياك نستعين طلب الإعانة من الله. استعان المسلم بالله فيها طلب لمقتضى الربوبية، من حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادة. طيب هو لماذا استعان بالله عز وجل؟ لمقتضى الربوبية، لأن العون بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يدبر الأمور، هو الذي يعين. لو إذا ما أعانك الله ما تستطيع حتى تسبح لله تسبيحة، حتى سبحان الله ما تستطيع إلا إذا أعانك الله عز وجل. فمن ربوبية الله يعين، هذا من أفعال الله عز وجل، صح؟ قال ومن حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادة، ولهذا قال إن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وهذا لأجل أن العبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل يكون معها تحول، مع تحول في القلب، وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، أي صلح العمل كله. فإذا توجه بقلبه لغير الله عز وجل في عبادته صار قلبا فاسدا، ومقتضيات الربوبية أحيانا تطرأ. ولهذا الإشراك في الألوهية في بعض أوجه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية. ألم ترى ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته إذا أنا مت فأحرقوني ثم أطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لأن قدر الله علي فوالله لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، وغفر الله له لأنه شك في بعض أفراد القدرة والتي راجع إلى شيء من معنى الربوبية. طبعا هذا الشك الذي شكه هذا الرجل كان سببه ماذا؟ شدة الخوف والخشية من الله عز وجل، فأغلق عليه كذا ما هو خايف، أغلق عليه فجاءت هذه الفكرة، ولذلك لم يؤاخذه الله عز وجل، فلا يقال أنه إيش؟ أنه كفر ومع ذلك رب العالمين، يعني شك بقدرة الله عز وجل كفر، لكن هذا الشك الذي حصل له بسبب الإغلاق الذي اعتراه. نظير هذا الرجل الذي يئس من دابته بعد أن افتلتت منه بأرض فلات، لما رجعت له ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كفرها من شدة الفرح، ولا قال؟ قال أخطأ من شدة الفرح. هذا يسمونه إغلاق، أغلق عليه وما عرف كيف يتكلم، لذلك من شدة ما هو فرحان أخطأ. فهذا من شدة خشيته من الله عز وجل جاءت هذه الفكرة، جمع ابناه فقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال لأن قدر الله علي لا يعذب عذاب شديد العمل. قال إن أنا مت فذروني، فإن أنا مت قال إيش؟ احرقوني ثم ذروني في يوم عاصف. في رواية أنه قال نصف في اليم نصف في البر. لما؟ قال لأن قدر الله علي. فقال الله لذرتي كوني فلان فكانت فلان. فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك من شدة الخوف. ها من شدة الخوف، صلى الله العافية. يعني الواحد لما يرتبك بحادث أو حاجة ما يدري أين يتوجه، وهي تحصل كثيرا، تسمع قصص الحوادث كيف عشان خرج إلى جهة لا يعرف العين بسبب الهول الذي أصاب. طيب ف هذا الرجل صار عنده نوع من الشك بربوبية الله عز وجل بسبب الإغلاق الذي أصابه. قال كذلك قال عز وجل عن حواري عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ شوف واحد يقول لعيسى عليه السلام أو مجموعنا هل يستطيع ربك؟ وهل الله عز وجل يعجز شيء في الأرض من السماء حتى يقول هل يستطيع ربك؟ شوف السؤال. وأجيب ولم يؤاخذ بكلمتهم تلك، لأنها شك في بعض أفراد القدرة، وهذا راجع إلى الشك في بعض مقتضيات الربوبية. أما العبادة لغير الله عز وجل فهي التي لا يقبل من أحد أن يصرف شيئا منها لغير الله. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. شوف الفرق، إن العبادة غير الله أعظم كفر من الاستعانة بغير الله. الاستعانة بغير الله هي أيضا من حيث الطلب هي عبادة لله، لكن من حيث مقتضى الربوبية هو ما استعان إلا لعلمه لاعتقاده بأن الله قادر أن يعين، أن العون بيد الله عز وجل. فكون العون بيد الله هذا ربوبية، كونه يطلب العون هذا ألوهية، صح؟ كونه يطلب العون هذا عبادة، هذا ألوهية. كون يعتقد بأن الله قادر على أن يعين هذا ربوبية. فهو اللي يحصل معه هذا الذي يصرف عبادة لغير الله هذا أشد كفرا من إذا كان عنده نوع من الغفلة عن شيء من ربوبية الله سبحانه وتعالى. إذا صرف العبادة لغير الله فإن الله يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. حتى قال بعض العلم أن هذه الآية إن الله لا يغفر ويشرك به تشمل الشرك الأصغر، قال العموم، لأن قوله تعالى أن يشرك قوله أن يشرك أن والفعل مضارع يكون مصدرا، يعني أن الله لا يغفر شركا، شرك مصدر، أشرك يشرك مصدر شركا، شركا صح، أن والفعل مضارع يكون مصدرا يعني شركا، يعني أن الله لا يغفر شركا. ولما قال إن الله لا يغفر هذه لا شنو يا إخوان، نافية ولا ناهية؟ لا يغفر نافية، وشركا اللي هي في المصدر المعول أن يشرك يعني شركا، صار إن الله لا يغفر شركا، فتفيد العموم، فتعم ماذا وماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذا وجه من قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر، قال لدخوله في عموم هذه الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وعيسى عليه السلام قال لقوم يعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. لو قولهم هل يستطيع ربك شرك بالألوهية، فالله عز وجل كما قال عيسى لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. وقال عز وجل لعيسى عليه السلام في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. فالمقصود من هذا أن ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة أن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغيره هذا صحيح ومتوجه، ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة لأنها أعظم شأنا وأجل خطرا، لأن هي التي وقع في الابتلاء. ولهذا كان حريا بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله عز وجل وتوجه المرء في عبادات وعبوديات لله وحده دون ما سوى. طيب هنا نتذكر عند قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قرأها القارئ إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول الله عز وجل؟ ماذا يقول الله عز وجل إذا قال القارئ؟ لا، هذا اللي عبد وعبد المسأل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا العبد وعبد المسأل. نشوف الآية من أولها السورة الأولى، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. سورة الفاتحة 7 آيات، والله يقول لقد أعطيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، صح؟ 7 من المثاني يعني 7 آيات، مثاني تتكرر في قراءتها في كل صلاة، والقرآن العظيم عطف العام على الخاص لأهمية الفاتحة ذكرها وحدها، ولا هي من القرآن العظيم. طيب، قال الله عز في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنلاحظ أول ثلاث آيات لله، اللي هي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا لله. وآخر ثلاث آيات هي للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا للعبد، قسم الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الآية هذه إياك نعبد وإياك نستعين، نصفها لله ونصفها للعبد. قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي. وجه ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، كيف هذا بيني وبين عبدي؟ قالوا: لأن العبادة من العبد لله، صح؟ العبد هو الذي يعبد الله، والعون من الله للعبد. فلما كانت العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد، قال الله تعالى: ها، هذه بيني وبين عبدي. فمن العبد العبادة لله، ومن الله العون للعبد. هكذا قيل في تفسير الآية، في تفسير حديث: ها، هذا بيني وبين عبدي. فالعبد يتوجه الله بالعبادة، والله عز وجل يعطي العبد العون، فبالعون يتمكن العبد من عبادة الله عز وجل. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الجبل: والله إني أحبك فلا تدع أن تقول الدبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، يقول: ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. طبعا إذا استعنت فاستعن بالله، هذا جزء من حديث ابن عباس المشهور اللي هو: يا غلام احفظ الله يحفظك. هذا الغلام كان صغيرا، يمكن قد يعني بلغ العاشرة، وكان رديف للنبي صلى الله عليه وسلم على دابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك. لو نظرنا إلى ألفاظ هذا الحديث لوجدناه في الاعتقاد التوحيد، أليس كذلك؟ مما يدل على ماذا يا أخوان؟ على ضرورة تعليم الصغار التوحيد والعقيدة الصحيحة، يلقن تلقينا بحيث يعتقد الاعتقاد الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: هذا غلام صغير، العقيدة موضوع صعب عميق. ها، وجد الآن يا أخوان، والله وهذا شيء لمسته بنفسي لما رحت لأمريكا أكلم الناس يقول التوحيد، وأنا والله قالوا لي أن التوحيد هذا أمر يعني صعب، لا تتكلم فيه ولا تقرأ فيه ولا تتكلم. التوحيد يعني شون ما تقرأ الفاتحة؟ إذن الفاتحة كلها توحيد: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد. الحمد لله رب العالمين توحيد، مالك يوم الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، صراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط الموحدين غير المغضوب عليهم الضالين، يعني غير طريق الذي لم يوحد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: التوحيد ينفر الناس والعقيدة تنفر الناس. غلام صغير يعلمه التوحيد والعقيدة. هناك من يقول: التوحيد معنى له ثلاث أسماء. كم اسم التوحيد؟ ثلاث أسماء: يسمى التوحيد، ويسمى الفلسفة الإسلامية، ويسمى علم الكلام. هذا التوحيد. التوحيد هو ثلاث أسماء لمسمى واحد: إما التوحيد، وإما علم الكلام، وإما الفلسفة الإسلامية. بل لو دخلت مكتبات عامة تجد تقسيم، يعني كتب التفاسير، كتب الكذا، يحطوا لك كتب العقيدة وكذا، في إيش قسم إيش؟ الفلسفة أو علم الكلام. وذلك لأن مسألة الكلام، صفة الكلام لله عز وجل، وقع الخلاف فيها كثير جدا. أقوال: اللي يقول نفسي، واللي يقول حكاية عن كلام الله، واللي يقول عبارة عن كلام الله، واللي يقول مخلوق، واللي يقول خلق الله في الشجر فكلم موسى، ليس الله المتكلم، واللي كلام طويل عريض. فلما كثر الكلام بالذات في هذه المسألة في الاعتقاد، أخذ الاعتقاد هذا الاسم عند من يتكلم به، وسمى فن الاعتقاد أو قسم الاعتقاد أو ما يختص بالاعتقاد بالعقيدة سماه ماذا؟ سماه علم الكلام. علم الكلام. قابل هذا آخرون إيش قالوا؟ قال ما في شيء اسمه عقيدة. العقيدة والعقيدة والعقيدة وازعجتمونا ودوختمونا وخاصمتم الناس العقيدة وهم شيء العقيدة والعقيدة أولا لو كانوا يعلمون. ثم قال بل العقيدة أولا وآخرا ولا بد من الاعتقاد. قال ائتوني بالكتاب والسنة كلمة عقيدة. هذا الكتاب بيننا وبينكم، القرآن كله ما في كلمة عقيدة، والسنة كلها ما في كلمة عقيدة، وانت تقول أهم شيء العقيدة. شفت شلون أنكم أنتم آخر شيء طلعتم تتكلم بشيء أصلا لا أصل له في الكتاب ولا بس. والجواب على هؤلاء ما معنى الاعتقاد أصلا حتى تنكره؟ ومن أين أتى هذا الاصطلاح؟ الاعتقاد هو من باب إيش؟ ما يعقد في القلب، بحيث إنسان تأتي الأخبار اسمعها صدقها يعقد عليه في قلبه. هذا الذي عقد عليه في قلبه سواء كان حقا أو باطلا يسمى اعتقاد. تقول عقيدة الهندوس، عقيدة المجوس، عقيدة الرافضة، عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة البوذيين، عقيدة المسلمين، المسلمون، عقيدة الجهمية، عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة أهل السنة، عقيدة سلف الأمة. كل ما يعقد عليه الإنسان، يعقد على الإنسان بقلبه اسمه إيش؟ اسمه اعتقاد. فكون اصطلح العلماء على ما يعقد في القلب، ما يطر في القلب، تسميته اعتقاد، هذا أمر لا بأس به. ولذلك أنت لماذا تنكر الاعتقاد ما تنكر الفقه؟ عطني بالكتاب والسنة أن ما يتعلق بالعبادات اسمه الفقه، وأن الفقه ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات، وأن في شيء يتعلق بالأخلاق وفي شيء اسمه الآداب. تعرفون الآداب؟ هل الآداب هذا قسم؟ يعني آداب السلام، آداب الكلام، آداب الاستئذان، آداب الأكل، آداب النوم، هذا اسمه ماذا يا أخوان؟ العطاس، عيادة المريض، هذا اسمه آداب. وفي أخلاق، أخلاق مثل إيش؟ مثل الصبر، مثل الحلم، مثل العفو، هذا خلق. وفي معاملات مثل البيع، شراء، زواج، طلاق، الخلع، الإجارة، الشركة، هذا اسمه معاملات. وفي عبادات اللي هي الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، هذا اسمه عبادات. طيب وفي جانب نظري علمي اللي هو الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. كونك أنت في قلبك تصدق وتعتقد في قلبك أن لله ملائكة، نؤمن باسم من علمهم اسمه وبصفاتهم الخلقية والخلقية وبما علمنا عنهم من وظائف، وأنهم خلقوا من نور وذو أجنحة، وأنهم يسبحون الله الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون. هاي الأخبار تسمع كتاب السنة حتى بقلبك تصدق عليها وتعقد عليها، هذا سمعته. تأتي وتقول لا من جبت الاعتقاد، هل معنى هذا؟ ليس المعنى صحيح. مثل ما قيل سيرة وفقه وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب، قيل اعتقاد. هل تسمية لما يعتقد الإنسان بقلبه سواء كان حقا أو باطلا. ما تبي تسمي اعتقاد لا تسمي اعتقاد، لكن المهم أنك إيش؟ ما تدخل في قلبك وتؤمن به إلا الحق، إلا الحق. وإلى الكفار يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون في واحد يؤمن بالله، في واحد يؤمن بالجبت والطاغوت، في واحد يؤمن بأن محمد رسول الله، في واحد آخر يؤمن بأن فلان من الناس رسول الله. في فئة كبيرة في أمريكا يقالهم بلاليون، هؤلاء ينتسبون الإسلام، هل عندهم الرسول واحد أسود وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول البيض، وعندهم واحد اللي أسس مذهبهم هو هذا رسول السود، فيعتقدون أنه الرسول مش محمد صلى الله عليه وسلم. لا ليس بمسلمين لكن بالاسم من محمد عليه كلام ملاك المشهور هذا، يعني بالفئة بالإحصائية العامة حتى الروافض يسمونه مسلمين، حتى داعش مسلمين، ها يعني بالإحصائية العامة. الآن عندنا من يقول يعني تعال النصرة مو أحسن من النصيرية العلوية، علق هذا سنة. لا ليس بسنة، وإن لم يكونوا نصيرية لكن أيضا ليسوا بسنة، هؤلاء خوارج. السنة اللي اتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هؤلاء هم السنة. أي سنة تقتل المسلمين؟ ما ذهبوا فتحوا بلاد الكفار على مر تاريخ الخوارج، ما فتحوا بلاد الكفار، وين حيلهم؟ في المسلمين. يعني المسلمين يفتحون بلاد الكفار ويقيمون الإسلام، يجوا هؤلاء ما يقاتلون الكفار، لا يجهزون على المسلمين، هؤلاء ما هم سنة. فالمقصود أن بعض الناس يشوش على هذه الاصطلاحات الشرعية التي استقر الأمر عليها. كان في السابق ما تسمى عقيدة، تسمى السنة، حتى الكتب الألفت في العقيدة اسمها السنة، سنة البربهاري، سنة النبي عاصم، سنة الإمام الخلال، الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد، سمها السنة. ها؟ ثم بعد ذلك سميت اصطلاحا إيش؟ بالاعتقاد. ما في مشكلة أبدا، لا أشكال في هذا. أيضا بعضهم يستشكل اصطلاح التوحيد، منين التوحيد؟ أما التوحيد هذا وارد في كتاب الله عز وجل، أصلا هو مأخوذ من إيش؟ من لا إله الله وحده لا شريك له، وجاء في السنة حديث منها أن يوحدوا الله، حديث معاذ المشهور لما أرسل اليمن، فإنهم وحدوا الله. ومنها حديث ابن عمر المشهور جدا كلكم تحفظون، يقول الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. في لفظ أيضا في صحيح مسلم يقول الإسلام على خمس، أي يوحد الله ويقام الصلاة والزكاة. شوف أي يوحد الله. حديث صحيح مسلم أيضا مشهور لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. في صحيح مسلم بلفظ إيش؟ من وحد الله، وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. فالمقصود أن هؤلاء قد يعني يتكلمون من باب التشويش والتشويه والتشكيك في عقيدة السنة والجماعة، في توحيدهم، حتى يقروا الباطل. فتجد الناس يقول لك التوحيد هذا أصلا معناه علم الكلام أو معناه الفلسفة الإسلامية، وبعضهم يقول ما في شيء اسمه توحيد، أنت ابتدعته توحيد، التوحيد وعلى أهميته وعلى عظمته آخر شيء ما له أصل. كيف ما له أصل؟ الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونستعين بالطاغوت. كل الأمم، كل الرسل اتفقوا على هذا الأمر الجلل العظيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له والدعوة إلى ذلك كلهم. كما أن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، لذلك ابن عباس فسر إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. طيب، كان بعض السلف إذا نطق الغلام كلمات اللي يعلمه شوي بعد قط كلمات يقول له قل كفرت بالطاغوت وآمنت بالله. هذا اللي بالبداية شو اسمك؟ من ولده أنت؟ بعد يقول بابا ماما يعلمون إيش؟ قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. يعني لقنون التوحيد من أول ما ينطق. وهذا الحديث في الباب معنا الآن، ابن عباس غلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. والشاهد الحديث قال وإذا استعنت فاستعن بالله. وجه الاستدلال أن الله، أن الأمر بالاستعانة بالله رتب على إرادة الاستعانة. كيف رتب على إرادة الاستعانة؟ لأنه قال إذا استعنت، يعني إذا أردت أن تستعين فاستعن، رتب على إرادة الاستعانة. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله، لأن الأمر جاء في جواب الشرط. في جواب الشرط، أين أداة الشرط وأين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ إذا، هذا إيش؟ أداة الشرط. استعنت فعل الشرط، فاستعن جواب الشرط. فهذا معناه إيش؟ أن هنا وجهه بالاستعانة إذا أراد أن يستعين، فقال إذا استعنت يعني إذا أردت أن تستعين فاستعن بالله، يعني إذا كنت متوجه للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله، لأن الأمر جاء في جواب الشرط، قال إذا استعنت، إذا هذه شرطية غير جازمة، واستعن هذا فعل الشرط، إذا استعنت إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن هذا الأمر، فاستعن بالله، فلما أمر به علمنا أنه من العبادة، ثم لما جاء في جواب الشرط صار مترتبا مع ما قبله لما يفيد الحصر والقصر، يعني معنى وإياك نستعين ما حقيقة الاستعانة، الاستعانة طلب العون، لأن كثيرا فيما أوله السين والتاء يدل على الطلب، استعانة استغاثة استسقى ونحو ذلك، استعانة طلب الإعانة، استغاثة طلب الغوث، استعانة طلب العوف، استسقى طلب السقيا، وإذا استسقى موسى لقومه، وإذ طلب موسى عليه السلام السقيا لقومه، هذا نوع. النوع الثاني تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب، كقوله صلى الله عليه وسلم، لا كقول الله عز وجل واستغنى الله والله غني حميد، استغنى هنا إيش؟ ليس معنى طلب الغنى، ها؟ يقول وفي أمثال ذلك، استفعل صحيح أن الوزن استفعل مثل استغاثة استعانة، لكن هنا ليس المراد به الطلب، هذا وجه من وجوه السين والتاء ومع ذلك لا تفيد الطلب. طيب المقصود أن كثيرا ما يأتي استفعل بطلب الفعل، هنا استعانة طلب العون، استعاذة طلب العوث، استغاثة طلب الغوث، وهكذا. فإذا كانت الاستعانة جميعا في معنى الطلب أو فيها معنى الطلب يصلح دليلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله عز وجل بما يحتاجه المرء في طلباته، فأي دليل فيه وجوب إفراد الله عز بالدعاء يصلح دليلا بإفراد الله عز بأنواع الطلب. قال جل وعلا قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يصلح دليل الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كلها أنواع من الطلب، أنواع من الطلب، يعني الاستغاثة نوع من أنواع الطلب، وهو إيش؟ ما معنى وصل الاستغاثة؟ طلب إزالة الغوث، يعني إزالة الشدة، تطلب الله يزيل الشدة. الدعاء طلب، كل طلب اسمه دعاء. ثم في أنواع أفراد، فالذي يطلب إزالة الشدة يقال عنه استغاثة، والذي يطلب العون يقال عنه استعانة، والذي يطلب العوث يعني أن يعيده وأن يحميه مما استعاذ بالله منه طلب، هذا أيضا نوع الطلب. الدعاء هذا المعنى العام، الطلب كل دعاء طلب، وتحت أفراد استعانة طلب، استغاثة طلب، استعاذة طلب. فأدلة الدعاء كلها تصلح لأن يستدل بها على ماذا؟ على وجوب الاستعانة بالله وحده والاستغاثة بالله وحده والاستعاذة بالله وحده، السبب لأن هذه أصلا كلها دعاء، كلها طلب. طيب نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.